الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في صفة أول زمرة تدخل الجنة. هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليلة الست بعد ثمان، السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. على بيان دخول الجنة، فأول من يدخلها السابقون من الأمم الذين قال الله جل وعلا: السابقون السابقون أولئك المقربون. فهم السابقون في الدنيا إلى اتباع الرسل، وهم السابقون في الآخرة إلى دخول الجنة. وتكون وجوههم كالبدر ليلة القمر ليلة البدر، ليلة الست بعد ثمان، يعني الليلة الرابعة عشر من الشهر. ويليهم أصحاب الجنة يدخلون الجنة وجوههم كالكوكب الدري، هذا دون البدر. أصحاب الجنة دون السابقين. نعم. أنشاط أهل الجنة من الذهب، يشكون في أنشاط الذهب، وقشعهم يعني عرقهم المسك، وهم لا يقولون ولا يتغوطون، وإنما يكون لهم رشق كرشق المسك. نعم. إذا دخلوا الجنة فإنهم يتفاضلون في الدرجات حسب أعمالهم. نعم. ويرى الذين بليل آمن فوقهم من كواكب رؤية بريان. أدنى أهل الجنة منزلة يرون أصحاب المنازل العالية كالكواكب البرية في السماء لرفعة منزلتهم، فهذا يدل على تفاوت أهل الجنة في منازلهم، وأن أدناهم وما فيهم ذل من يرى أهل الغرف العالية كالكواكب الذي يرونها في السماء. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الرسل، تلك منازل الأنبياء لا يدخلها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، قوم آمنوا بالله فصدقوا المرسلين. نعم. ويرى الذين بليل آمنوا فوقهم مثل الدواب رؤية بريان، هذا فهم ترقى الله بل لكم وللتصديق للإيمان. كما في الحديث: آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أما الرسل فهم فوق هؤلاء أيضا. نعم. فاصبر في ذكر أعلى أهل الجنة منزلة وأدناهم، هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وحده قرتان. أعلى أهل الجنة منزلة من يرى ربه في اليوم مرتين، طرفي النار في الصباح والمساء، وهذا أعظم نعيم يحصلون عليه في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. الآية الأخرى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن أبناءهم وما في هدى ليس في الجنة من نقصان. أبناءهم بالنسبة للمنزلة، وإلا فهم ليس فيه الذنب، وكل منهم راض بما هو فيه، أنه ليس بينهم حسد، ليس بينهم حسد، وليس بينهم تباغض، كل غير العين بما هو فيه، ما يرى أن أحدا مثله مقتنع بما هو فيه من النعيم والسرور والحضور، ما يتحاسدون مثل أهل الدنيا، يتغاضبون مثل أهل الدنيا. نعم. لكن أبناه وما فيه هدى ليس في الجنة من نقصان، وهو الذي تدفع جاءته به من أهل ذلك إلى داعي. نعم، من ينظر في ملكه مصيرة ألف سنة، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، من مصيرة من ملكه يتسع لمسيرة ألف سنة، ينظر الأقصى كما ينظر أدنى. نعم. آخر من يدخل الجنة قوم يخرجون من النار، يعذبون في النار بذنوبهم سيئاتهم، ويمكثون في النار ما شاء الله، ثم يخرجون من النار قد احترقوا صاروا مثل الفحم، فيلقون في نهر قالوا له نهر الحياة، فتنفذ أجسامهم ثم يدخلون الجنة. هؤلاء يعطي الله الواحد منهم مثل الدنيا 10 مرات، الدنيا من أولها إلى آخرها يعطيه الله مثلها 10 مرات. نعم. ونيف بعد العقوق وذكر ذلك عندهم سيان. عند سنهم واحد، أبيهم كبير صغير، سنهم واحد، أبناء 33 سنة، وهي غاية القوة في العمر. في حديث آخر الناس على 30 سنة، ولا تناقض بين الحديثين، لأن من عادة العرب أنهم يحذفون الكسر، يحذفون الكسر والليل، يقتصرون على العقود فيرون 30 ويحذفون 3، هذا من عادة العرب، وبعضهم يذكر الكسر ويذكر الليل، لغة عند العرب. فالحديثان جاء على هذا المنهج. نعم. يقول الصحيح أنهم أبناء 33، وأما ذكر 30 فقط هذا بحذف الكسر على لغة العرب وعادة العرب. نعم. حذف العرب انهم يذكرون العقود 20 30 40، واما الصور دون العقد هذا يحذفونه وبعضهم يذكره. وجاء بالحديث هذا وهذا فلا تناقض. نعم. الطول هذا ثبت في الحديث الطول وطول أبيهم آدم، وأما العرض فلم يرد فيه حديث طويل، لكن في جهة التناسب لأن الطويل يحتاج إلى عرض. نعم. من الأول وقول قول غريب ستون لا ذراعا واحد ذراعا فقول آدم عليه الصلاة والسلام ستون ذراعا، وأما العرض فهو 7 أذرع هذا تناسب يصير فقول هذا صح به الحديث، أما العرض فلم يصح به الحديث. نعم. العرض ليس في الصحيحين، هي داهما يعني ليس في أحد الصحيحين، وإنما هو في مسند الإمام أحمد. نعم. المعنى صحيح، المعنى لأنه الناد ثلاث 7 متناسبة، المعنى صحيح. نعم. خلاه يعني صفات لا غلط لخلاهم لأن ما لهم لحاء. الحلا جمع حلية وهي الصفة. نعم. لكن في سنته هذان الراويان اللذان لا يوثق بروايتهما، ولكن العربية لها فضل لأنها لغة القرآن الكريم الذي هو أعظم الكتب، ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل، فهي لغة فاضلة هي أفضل اللغات بلا شك. أما أنها هي لغة أهل الجنة هذا يحتاج إلى حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولقد أتى أثر بأن لسانه للمنطق العربي خير لسانه، لكن في إسناده نظرا ففيه راضيا وما مات بداني أعني على أبو عبد ثم يحيى الأشعري وثاني مضمون ثاني. فصل في ريح أهل الجنة من مسيرة كم يوجد وفي حدود من مسيرة أربع نوعيك كم أجل مرويان وبلغوا سبعين أيضا صفحها حتى كلوا وأتى به أثران ما في رجال بما لنا من مطعم والجمع بين الكل ذو إمكان. في إدراك رائحة الجنة من مسافة الإدراك أنه من 40 سنة قيل من 70 سنة قيل من 100 سنة قيل من 500 سنة روايات مختلفة ولا تناقض بينها لأن باختلاف المسافة باختلاف المسافة الناس ليسوا سوا باختلاف السير أيضا السير يختلف السير السريع غير السير البطيء السير البطيء تطول معه المسافة السير السريع تقصر معه المسافة فاختلاف الروايات بحسب السير. نعم. فهو 500 للسير البطيء و40 هذا أقلها هذا السير السريع وما بينها هو للوسط السير الوسط فلا تناقض بين الروايات. والحاصل أن رائحة الجنة تدرك من مسافة بعيدة هذا هو الحاصل مما يدل على عظم هذه الجنة. نعم. وأهل الجهاد وأهل يشمون رائحتها حتى في الدنيا أهل الجهاد في سبيل الله قد يشمون رائحتها وهم في الدنيا كما حصل لأنس بن النضر رضي الله عنه وقع في أحد فإنه شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد. نعم. ريح الجنة الجنة نعم ريح الجنة ولقد أتى تقديمه بأجر حق في القرآن غير ما نقال من صح هذا هو أيضا والذي من قبله في غاية الإمكان. أعز الله سلام الأول. فاصبر في ريح الجنة من مسيرة كم يوجد وسير يوجد من مسيرة ماذا ريح أهل الجنة؟ ريح الجنة. نعم. وسيح يوجد من مسيرة أربع نوعين كشف من الدمس مرويان وفلاه سبعين أيضا صحها حتى كله وأتى به أثران ما في رجاله ما لنا من مطعم والجمع بين الكل ذو إمكان ولقد أتى تقديره مئة بخمس قربها من غير ما يعني 500 100 إذا ضربتها بخمس صارت 500 هذا أيضا ورد خرجت الروايات على أربعة أنواع 40 70 100 500 هذا الاختلاف في السير والمسافة. نعم. إن صح هذا فهو أيضا والذي يقبله في غاية الإمكان إما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا معهما سيان. أحد يدركها من قريب وأحد يدركها من بعيد الناس ما هم سوى أو هذا بحسب المسافة حسب السير هذا بحسب السير السريع والسير البطيء. نعم. أو باختلاف قرائنا وعمودها أيضا وذلك واضح عليه. وهذا أيضا يمكن الاختلاف الرائحة اختلاف الجنات. الجنات درجات، فمنها ما يشم من 40، ومنها ما يشم من 70، ومنها ما يشم من 100، ومنها ما يشم من 500. لأن الجنة درجات، اختلاف الروايات اختلاف درجات الجنة. هذا أيضا تخريج. نعم. أو اختلاف السير أيضا تبرأ. يعني صار ثلاثة تفسيرات، إما أنه اختلاف مدارك الناس، أحد يدرك من مسافة بعيدة وأحد يدرك من مسافة قريبة، أو هو اختلاف السير. السير السريع هذا مسافته قريبة، السير البطيء هذا مسافته بعيدة، أو هو اختلاف الجنات. نعم. أو اختلاف السير أيضا القرآن وعن قبله طاقة الإنسان، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا يتناقض أبدا. نعم. ما بين ألفاظ الرسول تناقض كلا في الأفهام والألهام. تناقض يكون في الأفهام، أفهام الناس، أما ألفاظ الرسول فهي مبرأة من التناقض، كما أن القرآن أيضا مبرأ من التناقض، ولا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كلام الله لا يتناقض، كذلك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، فإذا لم تدركه أنت فاتهم فهمك، لا تتهم النص، اتهم فهمك. نعم. في أسنق الناس دخولا إلى الجنة، ونظير هذا تفرق للفقر للجنة في ذي تقديره أثران، لأنه لخمس ضربها أو أربعين، كلاهما في ذات محفوظان. يعني أن الناس في دخول الجنة يتفاوتون، بعضهم أسنق من بعض. الفقراء يسبقون الأغنياء، أن الأغنياء ينشغلون بالحساب على أموالهم، أما الفقراء ما عندهم شيء يعوضهم، يسبقون الأغنياء بسنين. قد درع النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات فيها. نعم. نعم. من الأول. ونظير هذا، يعني نظير اختلاف الروايات في رائحة الجنة، كذلك جاء أن الاختلاف في شق أهل الجنة دخولا. نعم. المسافة بين دخول الفئة الأولى والفئة الثانية. نعم. ونظير هذا تقوى أهل تقريب جنات في تقديره أثران. الفقراء يسبقون الأغنياء، هذا لا شك فيه، لكن بكم يسبقونهم من السنين؟ هذا محل اختلاف الروايات. نعم. مئة خمسمائة سنة، نعم، روايتان، 500 سنة الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 سنة أو 40 سنة، كلاهما مرويان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أبو هريرة تقرر أولاهما دولاهما. أبو هريرة تقرر أولاهما، يعني 500 سنة. نعم. أبو هريرة تقرر أولاهما ورانا الثاني صحابيان، هذا هذا تفسير الاختلاف، يعني لماذا اختلفوا من 540 سنة؟ هذا باختلاف الفقراء، بعضهم أفضل من بعض، فالأفضلون يدخلونها قبل 500 سنة، والذين دونهم 40 سنة، تفاوت بالفضل. نعم، يعني بعض يدخلون جميعا والاخرى ما يدخلون جميعا لها وقود. نعم. أو أنه بحسب تفاوت الأغنياء، أيضا الأغنياء ما يدخلون جميعا، يتفاوتون بعضهم أسبق من بعض. اللي عليه حساب ثقيل هو مثل اللي عليه حساب قليل. كلما كثر المال تضخم المال كثر الحساب وصعب الحساب، كلما قل المال خف الحساب. فالأغنياء ليسوا على حد سواء، كما أن الفقراء ليسوا على حد سواء في الصبر والاحتساب والإيمان، فبعضهم أكمل إيمانا وأكمل صبرا واحتسابا ورضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. نعم، هم يتفاوتون. نعم. أول خلق يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، هو أول من يدخل الجنة، وأول من يدخلها من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الآخرون السابقون يوم القيامة بما فضلهم الله به. نعم. هذا أول دخول الخلق إلا لمن قد خص بالقرآن، والأنبياء على مراتبهم من التفريد بالسماوات والنعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الرسل يتفاوتون عليهم الصلاة والسلام، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يدخل الجنة وأول من يدخلها من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمة يدخل الجنة أبو بكر الصديق، هو أول من يدخل الجنة. وورد أنه عمر، ولكن صحيح أنه أبو بكر، وإنما عمر بعده، فيكون الأثر الذي ورد في عمر أنه مقيد بأبي بكر ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بأبي بكر أنه هو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أن أبا بكر هو أول من يدخل الجنة من الأمة بسبقه ولصديقيته رضي الله تعالى عنه، هو أفضل الأمة على الإطلاق، يكون هو أول من يدخل من الأمة. نعم. أولهم يدخل أبو بكر، ورد أن عمر، فيكون المراد أن عمر أول من يدخل الفردوس وليس هو أول من يدخل الجنة. أول من يدخل الجنة أبو بكر، وأول من يدخل جنة الفردوس هو عمر رضي الله عنه، وهو الأولية مقيدة، أما أولية أبي بكر فهي مطلقة. فأعوذ به من الجنة فيه مقال فيه راو مجروح، لكن الصح المراد أنه أولية مقيدة وليست أولية مطلقة، لأن الأولية المطلقة هي أبي بكر رضي الله عنه الصديق. نعم. لو صحف عروبه النصر بصفة عن غير ذي القرآن. نعم. هذا هو الهدوء لم تفر أما من على الحالات الرحمن. نعم، أول بقية الأمة بعد أبي بكر وعمر أول من يدخل أكثرهم حمدا لله، الحمادون أكثرهم حمدا وشكرا لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. نعم، هذا أولهم دخولا تفرحا ما دل على الحالات الرحمن، على الحالات، حالات الشدة وحالة الرخاء، هؤلاء هم المؤمنون يحمدون الله في السراء والضراء. نعم. إن كان في السراء فاصدق كافلا أو كان في الضراء فحمد ثاني. نعم. هذا الذي هو عالم بإلهه وصفاته وكماله الرباني. وكذلك الشديد فكسبه متيقن وهو الجميل بذلك الإحسان. كذلك من السباقين إلى دخول الجنة الشهداء، والشهيد هو من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، لإعلاء كلمة الله، من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هذا هو الشهيد. نعم. وكذلك المملوك الذي يقوم بحق ربه وحق سيده، إنه من الذين أيضا يسبقون إلى دخول الجنة. نعم. وأذا فقير من دريان ليس بالحاكم ذو عزة وصيان. وكذلك من السباقين لدخول الجنة الفقير الذي له عيال ويتعفف عن سؤال الناس، يستغني بالله عز وجل ويتعفف عن سؤال الناس، هذا ممن يسبقون غيره الى دخول الجنه يوم القيامه لصبره واحتسابه وتعففه عن الناس وتوكله على الله سبحانه وتعالى. نعم. الجنات درجات، هم درجات عند الله، الجنات درجات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المئة درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كما قال الله جل وعلا: وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما، درجات منه ومغفره ورحمه. نعم. اصل الجنات اربع مذكوره في سوره الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه أعلى الجنات، وهذه كلها من ذهب، هي من ذهب وآنيتها وكل ما فيها من ذهب، الجنتان. ثم ذكر فيها من المزايا وقوله سبحانه وتعالى: ذوات أفنان، إلى قوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه الجنتان من ذهب، فجنتان من فضة، ومن دونهما جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وذكر الله ما فيهما من المزايا في آخر سورة الرحمن، أربع جنات. وأما أسماء الجنة جنة عادل، جنة الخلد، وجنة النعيم. هذه أسمى، ما هي أنواع الجنات، هذه أسمى متعددة، لأن الشيء إذا صار عظيما تعددت أسماؤه. فهذا تعدد الأسماء ما هو لتعدد الجنات. نعم. وإلا أصل الجنات أربع. نعم. وجنة الخلد وهي كثيرة جدا ولكن أقوى نوعان. ذهبية لكل ما حوى، ذهبية لكل ما حوى من حلي وآنية ومن بنيان. بنيانها من ذهب وآنيتها من ذهب وحلي أهلها من الذهب. نعم. وجنتان من فضة دماؤهما وآنيتهما وحلي أهلهما من الفضة، ومن دونهما جنتان. نعم. لكن دار الخلد وجنة المأوى، جنة الفردوس، جنات النعيم، هذه ما هي الجنات المتعدده، هذه اسمى للجنه، اسمى على شيء واحد. نعم. لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة للمعاني، أوصافها السبع إضافتها إليها من حسن مع غاية التبيان. تعدد أسماء لمسمى واحد، والأسماء تدل على عظم المسمى. نعم. تدل على صفاتها، هي جنة الخلد، وهي جنة عدن، وهي جنة النعيم، وهي دار السلام، وهي نعم. لكن الفردوس أعلاها وأفقرها مسافر قهوة الرحمن. وأعلى الجنة الفردوس، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس أعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، فأعلى الجنان هو الفردوس. نعم. أعلاه منزلة لأعلى الفرد منزلة هو المبعوث بالقرآن. أعلى أهل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوسيلة الوسيلة، وهي منزلة في أعلى الجنة. نعم. وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلقت له فضلا من الرحمن. نعم. إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول، ثم اسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون هو. نعم. ولقد أتى في سورة الرحمن زين الجنان مفصلا ببيان، بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصافها، ثم قال: ومن دونهما جنتان، ثم ذكر أوصافها، ثم ختمها بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. هي أربع جنتان فاضلتان وكليهما جنتان مقبولان. نعم. ومن دونهما دل على أن الأوليان أفضل. نعم. فالأوليان يمتلئان بأرضهم عدل ويعثرون قبلت الأوليان لأوجه العشر، يعني لعشر قبائل ذكرها الله في الآيات. إذا قرأت الآيات ارصد ما فيها، حصل عشر صفات للجنتين الأوليين. من قوله تعالى ذوات أبنان إلى قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. وإذا تأملت السيرة وجدتها فيه تذوق لمن له عينان. نعم. وامتاز جنة الفردوس وجنة عدن أن الله غرس أشجارها بيده سبحانه وتعالى، غرسها بيده، كما أنه خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده، فهذا فيه إثبات اليد للرحمن سبحانه وتعالى، وفيه فضل آدم، وفيه فضل الجنة جنة الفردوس أن الله غرسها بيده، وفيها قول التوراة التي أنزلها الله على موسى. نعم. هي في الجنان كآدم في الخلق، هي في الجنان خلقها الله بيده، فهي تمتاز على غيرها من الجنان، كآدم في الخلق خلقه الله بيده. نعم. من أجل أن الله خلقه بيده. نعم. هذا الجهمي اللي اتبع جهم بن صفوان الذين ينكرون صفات الله عز وجل، ومنها انكار اليد، وما تبعهم على هذا المعتزلة والأشاعرة تبعوهم على هذا والعياذ بالله، لكن أصل المذهب هو هذا الشيطان الجهم بن صفوان، فلذلك نسب إليه المذهب. هذا عقوق، عقوق لأبيه آدم لم يعترف بفضله وأنكر أن الله خلقه بيده، وجعل أباه آدم والشيطان سواء. لماذا؟ لأنه يقول معنى خلقه بيده يعني بقدرته، أيضا الله خلق الشيطان بقدرته، إذا لا فضل لآدم على الشيطان، كلاهما خلقه الله بقدرته عند الجهم. فهل أشد من هذا العقوق والعياذ بالله للوالد؟ نعم. لكنما جرني إليك لديه من للقوم شيء فقالوا القرآن. ينكر اليد، ينكر اليد لله عز وجل ويفسرها بالقدرة. نعم. ولم يعقل عن قواعده ولم يثبت بها فضلا على الشيطان. جعل آدم والشيطان سواء، لأن كل منهما خلق الله بقدرته على تفسير الجهل. نعم. فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المسيح ليس ثم يدان عند الجهل، ليس ثم يدان عند الجهل. نعم. فإنما هو مجاز، يقول هذا مجاز، قال مجاز اللي خلوه طاغوتا يحكمونه من عقائدهم، هذا تحكيم الطاغوت، المجاز هو الطاغوت. نعم. فأداؤنا أو نعمته هو خلقه. نعم. فأداؤنا أو نعمته هو خلقه كل بنعمة ربه المنان. نعم، يفسر اليد تارة بالقدرة وتارة بالنعمة، اليد هي النعمة، المتخطط ما يدري ايش يقول، إن يفسر بالقدرة، إن يفسر بالنعمة، وعلى هذا ما يصير لآدم فضل على إبليس، لأن الله خلق إبليس أيضا بقدرته، نعم، وخلق سائر الخلق أيضا بقدرته وبنعمته، فلا فضل لأحد على أحد بهذا. هذا جحود وإنكار لصفة لصفات الله عز وجل، وإنكار لفضل آدم عليه السلام. نعم. تسوي بينه وبين الشيطان. نعم. لما قضى رب العباد الأرض قال العرش عندك كذا بالشين هذا لجميع النسخ مع الأسف الغرشة الغرشة يعني غرش جنات عدن نعم هذا هو الصحيح العجيب انه في كل النسخ المطبوعة ولا تنبه نعم لما قضى رب العباد الغرشة هذا الحديث ان الله لما خلق جنه عدن بيده قال لها تكلمي قالت قد افلح المؤمنون قال لها تكلمي قالت قد افلح المؤمنون نعم عويمر اسم ابي الدرداء كليته ابو الدرداء نعم يهتز قلب العبد عند سماعه فرحت بضحك تلاوه الايمان يعني اذا كان عند الايمان عند الانسان ايمان فانه يهتز طربا اما اذا كان ضعيف الايمان او ليس عنده ايمان اصلا فانه لا يتاثر بهذا الحديث نعم ولقد روى حقا او استغنى بلا تعويم اثرا عظيما كان يهتز قلب العبد عند سماعه خرفا بقدر حلاوه الايمان ما بثه ابدا يقال برايه حولا يا اهلا من العرفان يعني هذا الذي قال هو ابو الدرداء لا يقال من قبل الراي فهو مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان قاله برأيه فهذا يدل على عرفانه وعلمه رضي الله عنه وعلى كل الاحتمالين هو عظيم الشان الأثر هذا عظيم الشان سواء كان مرفوعا أو موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه نعم هي أن الله ينزل هذا الذي الأثر الذي رواه أبو الدرداء أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى في مثل الليل الآخر ثلاث ساعات كل ساعة ينظر فيها في أشياء من خلقه سبحانه وتعالى ويقضي فيها ما يشاء نعم يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وحنان فترى الفتى يوصي على حال ويثبت في سوى هذا هذا من آثار أن الله سبحانه وتعالى يضرب في شأن عباده يقضي بتوبة العاصي واستغفار المذنب فيتحسن أحواله يصبح مذنب فاسق ويرجعه تائب مستغفر منيب بشائه السبب السبب ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر هذا وقضاه في نزوله الى السماء الدنيا كل ليله نعم ولهذا يقول جل وعلا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يعطي ويمنع ويقدر ويرفع ويعز ويذل هذا في كل يوم نعم هو نائم وأمره قد ذكر ليلا ولا يدري بذاك الشأن نعم والساعة الأخرى إلى عن المساء هذه الساعة الأولى ينظر في شؤون عباده في شؤون عباده الساعة الثانية ينظر في جنة عدن وما فيها من ويهيئها لعباده ويعد فيها لعباده ما لا عين رأت نعم الساعة الأخرى أهل الله، أهل الله يعني هم خاصته وعباده المؤمنون. نعم. وخصوصا من الأنبياء ومنهم الصديق ولاتكم بجبان. الأنبياء والرسل والأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. نعم. من الصديقين، يعني أن الصديقين بعد مرتبة الأنبياء. نعم. الصديقون هم بعد الأنبياء مرتبة، ثم بعدهم سائر المؤمنين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه أصناف المؤمنين. نعم. تفاضلوا. نعم. في هذه والله لا عين طرأ إلا ولا سمعت به الكنان، كلا ولا قد تجي قبل كتاب له تعالى الله السلطان. الجنة من أوصافها شيء ذكر الله في القرآن، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة لأجل أن يرغب المؤمنين في العمل لها، هذا لحكمة. وفيها أشياء لا تتحملها عقول النفس، فلذلك الله جل وعلا أخفاها، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما كل ما في الجنة ذكر لنا ولا وصف لنا كل ما في الجنة، إنما وصف لنا ما يراقبنا فيها فتتحمله عقولنا، لكن هناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تعلم نفس. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لماذا؟ لأنه كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يذكرون القيام والصلاة على النوم، مع أنهم قد يكونوا تعبانين في النهار وحاجة إلى النوم، ولكن يتركون النوم. قد يكونوا بردانين يحتاجون إلى اللحاف والغطاء، لكن يذهبون للصلاة، يصبرون على البرد، يتوضؤون يصلون، يصبرون على البرد، يصبرون على السهر. هذا ما يروح يدعى إلى الله سبحانه وتعالى. الله يعوضهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، كما أنهم أخفوا، كما أنهم أخفوا عمله بالليل ولم يعلم به أحد في جوف الليل، الناس نايمين وهم يصلون ولا درى عنهم أحد إلا الله، فإن الله يخفي جزاءهم جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل. الساعة الثالثة وهي الأخيرة، يقول: هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، إلى أن يطلع الفجر. سبحان الله، ما أعظم فضله على عباده. كل ليلة ينزل ثلاث ساعات، ساعة يدبر فيها أمور العباد، ينظر في شؤونهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم، فيكتب ما يشاء ويمحو ما يشاء سبحانه. والساعة الثانية يغرس لهم من الكرامة في جنة عدن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ويعد لهم الجزاء الأوفى. والساعة الثالثة يدعوه وهم معرضون عنه، هم معرضون عنه غافلون عنه، هو يدعوه: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وأكثرهم معرضون عن الله سبحانه وتعالى، تروح عليهم الساعات ما القول هذا، ولا حسبوا لها حسابا. يجيب لو رجال ترى نصف الليل بيوزع دراهم ولا في حراج اراضي مفسده وفيها مرابع لكنه نصف الليل يشترون الناس ينامون ما ينامون يتزاحمون يتقاتلون. لكن قال لهم الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دمت وصل ركعتين او ما شاء الله واخلص لله وتحصل عليها قليل من الناس يتنبا بهذا. نعم. يعني ينزل إلى هذه السماء، السماء الدنيا، هذا في الحديث. سبحان الله، هذا الإمام ما أقدره على صياغة الألفاظ على وفق الأحاديث، يعني كلامه كله على حسب النصوص. هذا من عظيم فقه وحفظ للأحاديث. نعم. نعم. هذا معنى الحديث تمام. نعم. حتى يقدم نعم. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي يحضره الله وملائكته يحضرون مع المصلين في صلاة الفجر ويشهدون صلاة الفجر مع العباد. هذا في فضل صلاة الفجر اللي ينام عنها الناس. نعم. هذا الحديث بنوره وسياقه وتمامه في سنة الطوعان. نعم. خاصه في بناء الجنة وبناؤها اللبنات من ذهب الكرب. كتاب الروح ابن القيم ما في شك هو اسلوبه وكلامه لكن فيه اخطاء فيه اشياء ما يتسلم له. يقال انه هذا كتبه في اول من اول حياته قبل ان يتصل بشيخ الاسلام ابن تيميه وهو من اول مؤلفاته مثل روضه المحبين. ايضا روضه المحبين فيها مآخذ لانها من اول مؤلفاته رحمه الله. على كل حال كتاب الروح ابن القيم هو اسلوبه وعلمه لكن فيه مآخذ في احوال الموتى والقبور والارواح ما تسلم له. وهذا محمول على انه كتب في اول حياته قبل ان يتبحر بالعلم ويرسخ العلم على يد الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله جميعا. نعم. القراءة للأموات ما ثبت فيها شيء. القراءة للأموات ما ثبت فيها شيء. ثبت الصدقة والدعاء والحج والعمرة هذا اللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وما لم يثبت فيه دليل فلأنه لا يعمل للأموات. ومن ذلك القراءة، قراءة القرآن لا يقرأ للأموات لكن تدعو لهم. كل المؤمنين يرون ربهم، كل المؤمنين الذين يدخلون الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى. نعم. لا في استثناء للنساء. نعم. قال لكن ينظر سبحانه بجنة عدن التي هي مسكنه ومسكن خواص فرحه. فهل يصح ان يقال ان جنة عدن مسكن الله تعالى وعرفه سبحانه مع هو سقطه الفردوس الذي هو على الجنة وأوصافها؟ لا يسألون مسكن أو أولياء. اقرأ الأبيات تشوف، اقرأ الأبيات تشوف هذه الأبيات. الله جل وعلا لا يسكن في شيء من خلقه ولا يحل في شيء من خلقه، هو دائم من خلقه. نعم. من أهله أقل مسكنه، هذه غلطة من الهراس رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب القضية، أن يقال فلان الشهيد علما أن كتب السيرة في التاريخ، أو ذكر عن السلف الصالح أن فلان يوجد في كذا ومن في كذا. ما يقال شهيد إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يرجع للمسلمين، يرجع لمن قتل وهو مجاهد في سبيل الله، يرجع للشهيد. لا يجزم بأن الشهيد إلا بدليل، لكن يرجع لأهل الإيمان وأهل الجهاد في سبيل الله أنهم شهداء. وقوله استشهد في كذا هذا من باب الرجع أو من باب الجزم. نعم. أما إليكم صاحب القضية يقول إذا علم المسلم من الناس إطلاق هذه العبارة شهداء من ذكاها على الأطفال والولاد الذين يكونون في مواجهة اليهود، والسؤال هل هذه العبارة صحيحة؟ على كل حال هذا راجع إلى الإيمان بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. نحن لا نلزم لأحد بالشهادة إلا بدليل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لكننا نرجو لأهل الإيمان وأهل الإخلاص، نرجو لهم الخير. نعم. الله إليكم صاحب القضية، يقول هل سلام الله صلى الله عليه وسلم كله باللفظ المعروف مثل كلامه القرآن، أم أن المقصود هو مقاريع الخلق دون كلامه الخلق؟ كلامه القدر مكتوب، لكن كلامه الذي يأمر به ويأمر به الملائكة ويأمر به الكائنات، قوله إن إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا كما يقول العلماء هي من تجدد النوع، من تجدد قديم النوع. كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، هذا من الآحاد، من آحاد كلامه سبحانه وتعالى. يقال في الكلام مثل ما يقال في سائر الصفات، صفات الأفعال، صفات الأفعال القاعدة فيها واحدة، قديمة النوع حادثة الآحاد. نعم. من الذهب أم أنها تصدق قال؟ ما في دليل على أنهم لهم شيء من الذهب، لأنهم الفضة، فهو الفضة. اقرأ سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان، اقرأها وشوف. نعم. أقرأه عليهم بآلية من فضة. في سورة الزخرف يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، هذه جنة الفردوس، جنة النعيم. الله أعلم في هذا، الله أعلم. نعم. الله إليكم يقول الذي يهده من السلام الساعات أن الله لم يهد السماء الدنيا، ثم الله سبحانه السماء والدنيا ساعة من يجيب كل قرن وساعة من يغرق جنة الفردوس وساعة من ينام أم من ساخر أم من مستغفر فهل هذا الفهم مني صحيح؟ هذه الأبيات يمكن. هذه الساعة الأولى. نعم. فقلت لا يمسي على حال ويصبح في سواك نوما مثلان هو نائم وغموره قد ذكر ليلا ولا يدري بذاك الشان. أعدها من أول. ولقد روى حقا أن درجاتك فهو يمن أثرا عظيم الشان يبتز قلب العبد عند سماعه قاسا بقدر حلاوه الايمان ما مثله ابدا يقال برايه او كان يا اهلا بذي الارفان فيهم نزول ثلاث ساعات فاحداهن ينظر في الكتاب الثاني ماذا الى سماعه نزول نزول الله اعلم لكن النزول الثالث هو الذي الى سماعه النزول الثالث هو الذي الساعة الثالثة الساعة الثالثة هي التي إلى سماء الدنيا أما الساعتين الأوليين ما بين ما بين نعم نعم الله عليه وسلم يقول هل مقامات الحدود الثلاثة التي هي الحب والرجاء والخوف؟ هذه أنواع أنواع من أنواع العبادة العبادة أنواع كثيرة منها الحب منها الخوف منها الرجاء منها الرغبة منها التوكل فعند المقامات قال هذه أنواع أنواع العبادة أو تقول هي أعظم أنواع العبادة نعم ما تقول مقامات هل عند الصوفية ومن عندهم مقامات وديثين نعم الشمال نعم الله يجعل صاحب الفضيلة يقول كيف نجمع بين المحاسبة الأغنياء يوم القيامة وهم مؤمنون وما جاء في بعض الروايات أن الله ينظر بكتاب المؤمن ثم يتجاوز عنه وهل هذا هو الحساب اليسير؟ الله أعلم الله أعلم لكن صح الحديث أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بسن طويلة 540 سنة ورد هذا والأغنياء يشغلون بالحساب على أموالهم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه هذا يسأل عن هذا لا الله يريد ما يقول وإذا كان يحاسب المؤمن مع المالك ومعاملته مع الناس فكيف نجمع بين هذا وما يكون بعد التجاوز الصراط وقبل دخول الجنة على القنطرة من تسرية الحساب بينهم الأحوال الحساب أحوال درجة الحساب له أحوال الحساب مواجهة حساب مواجهة بين السيئات والحسنات هو حساب شخصي إلى المظالم وإلى الحقوق أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة قصاص حساب قصاص للمظلومين من ظلمة وانقلاب حساب عنوان حساب مواجهة بين الحسنات والسيئات حساب قصاص المظلومين من الظلم وحساب تصفية على ما يتجاوزون الصراط ما يدخلون الجنة وعليه شيء أبدا إلا وهم قد صفوا وهدوا ونقوا ثم يؤذن لهم من دخول الجنة لا يدخل الجنة وعليه من نفس شيء أبدا نعم. أسأل الله إليكم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الجنة، ولهذا قصر عليهم عليه الصلاة والسلام. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. لأنه لما خيرهن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما اخترن الله والدار الآخرة أكرمهن الله وقصر نبيه عليه الصلاة والسلام عليهن وجعلهن زوجاته في الجنة. نعم. الله يريد في الدنيا في بلاد الشعر أين يكون النار؟ وهل صحيح أن المحشر يوم القيامة يعرض ويفرض بها إلى السماء؟ والله يا أخي المحشر يوم المحشر إلى الشعر كما جاء في الأحاديث في أرض الشعر. أما أن هناك محشرين والله أعلم ما أدري. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة يقول. إي لا وبالساهرة، الساهرة من أرض الشام. نعم. يقول الله سبحانه قوله من يقول لا يستحق الله الجنة على شيء إلا تكثرهم على أوقات أضاعوها في غير طاعة الله. ومعلوم أن الاستحقاق فيها تنقص والجنة ليست في تنقص. معلوم انهم يودون انهم لو ازدادوا ما هو يتحسرون، يودون انهم لو ازدادوا من الاعمال لما راوا الجزاء وراوا الجنه يودون انهم لو تزودوا بزياده الخير. نعم. الله اليهم صاحب الفضيله يقول امن بايضاح هذا الحديث القدسي الذي رواه ابو ذر رضي الله عنه يقول الله عز وجل يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا واضح فالامر انه لن يضر الله سبحانه وتعالى ولن ينفعه لان الله غني عنهم وانما هم الذين يضرون انفسهم او ينفعون انفسهم. أعمالهم راجعة إليهم، إن كانت صالحة فنفعها لهم وإن كانت سيئة فضل الله عليه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أما الله جل وعلا إنه لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تزيد في ملكه ولا تنقص من ملكه سبحانه وتعالى. إن تذكروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول في قوله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله فقط، هل هؤلاء هم الحفظ فقط؟ الذين يعملون القرآن أهل القرآن الذين يعملون به، لم يحافظوا القرآن وليس هو من أهل القرآن لأنه لا يعمل به. هو الكلام على حفظ القرآن الكلام على العمل بالقرآن سواء حفظه أو لم يحفظه، فمن عمل بالقرآن فهو من أهل القرآن ومن لم يعمل بالقرآن فليس من أهله ولو كان يحفظه عن ظهر قلب ويقيمه إقامة السهل، لأنه يأتي في آخر الزمان أقوام يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يقيمونه إقامة السهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتجاوز حناجرهم، لا يدفعون منه بشيء. الله إليكم صاحب الطويلة يقول: ما معنى البيت الذي يدخل فيه الناظر هو أولهم دخولا صاحبه إلى العرش؟ نعم، ورد هذا أن الله يصادق أول من يدخل الجنة في الصديق وقيل عمر رضي الله عنه، هذه الأمة يعني. نعم، هذا إكرام، إكرام له، إذا ثبت هذا فهو على ما جاء. نعم. الله عليكم صاحب الفضيلة، يقول: أيهما أفضل في شهر رمضان، أن يقرأ الإنسان القرآن من المصحف أم يقرأه عن ظهر قلب؟ يختلف الناس، منهم من يكون قراءته من المصحف أحضر لذهنه وأحضر وأجود لقراءته، ومنهم من يكون قراءته عن ظهر قلب أحضر لذهنه وأجود لقراءته، الناس يختلفون في هذا. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل أهل الجنة يدخلونها بدون ريحة؟ مثل ما قال الناظر رحمه الله أن هذا من كمال الفتنة. ماذا يدخلونها؟ يقول: إذا دخلوها صارت خلقتهم كذا وكذا. نعم. وكيف نجمع بين، إنما نزود شيء من عندنا. نعم. وكيف نجمع بين هذا وقول عائشة رضي الله عنها والذي جمل بجلد الريح؟ هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، الآخرة تختلف عن الدنيا. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: ألا يمكن الجمع في مثال كل رائحة الجنة أنه بحاجة إلى أقوال العالم، فأعلاهم منزلة يسمونها من 40 وهكذا، والصديقون والشهداء يسمونها قبل غيره، ولا أشهد أنه ورد في مثال الكافيات العاليات أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها يوجد المشرك كذا وكذا. هذا ما ذكره الناظر هو معنى صحيح، وما ذكره الناظر لكنه معنى صحيح أيضا بحسب الإيمان، قوة الإيمان وضعفه. نعم. وأن من المسلمين من يحرم من رائحة الجنة وإن لم يكن كافرا، يحرم عقوبة له من الكافيات العالية. نعم. يقول: كثير من الناس لا تجد الزكاة في مواليهم، ولكنهم يذهبون إلى عمال الزكاة ويعطونهم الزكاة بنية إذا طلب عامل الرحم. يقول: كثير من الناس لا تجد عليهم الزكاة في مواليهم، ولكنهم يذهبون إلى عمال الزكاة ويعطونهم الزكاة بنية إذا طلب عامل الرحم أو ورقة للصواعق يعطونه، لأن عنده ما يفهم دعوة. ما هذا بيع، هذا ما هو زكاة، هذا بيع، يبيعون الغنم بيع علشان يحصلون على طمع من الدولة، هذه ما هي الزكاة، إنما يدفعون هذه الأغنام من أجل أن يأخذوا الشهادة علشان يأخذون من الدولة مساعدات، هذا بيع، هذا بيع وليس هو زكاة، وهذا احتيال، هذا احتيال الحدث، لا يصلح هذا الكلام. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: صليت على بناء وقد أدركت الصلاة عليها، أخبر الإمام أن هذه بناء لفلان لفلان، هل بكم مثل قد أدركت الصلاة ليتفتح أم لا؟ لا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يعني أخبر بموته وقال فلان، لا مانع انه يخبر باسمه من اجل ان يشهدوا بالدعاء له ويخلصوا له الدعاء. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: انا مصلي مع رجل كثير الفقر، وهو يؤمن عندما يصيب الامام ويسالك في صلاته عن الجمله اما يمينا او يسرا، هل صلاتنا وراءه صحيحه؟ الانحراف اليسير ما يضر، الانحراف اليسير ما يضر، ولا أظن ينحرف كثيرا، ينحرف يسيرا هذا ما يضر. الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا سمعت الأذان وأنا أسمع الطريق فإنه يصعب علي الالتزام بأذان مؤذن واحد، كيف لي اتباع الأذان وذكر أذكاره عقبة؟ على حسب استطاعته، اللي تسمع تابع، واللي تسمع منهم تابع، هذا على حسب استطاعته. نعم. يجب انه ينظر في الدرس، يعني القائم على المدرسه او مدير المدرسه يجد من الدرس ولا يوقف، راجعونه يجد من الدرس ولا يوقف، صلوا مع الجماعه. اما ما دمتم الان ما بعد غير الجدول انتم معذورون، انتم معذورون، لكن يلزمكم تطالبون بتغيير الجدول يجعل قبل الصلاه او بعد الصلاه. نعم. وضعت في جهاز من تناول يد الطفل ولم تبعده عنه فهي مفرطة. أما إذا كانت وضعت الكأس في مكان ليس في متناول الطفل ولكن الطفل ذهب إليه وأخذها ليس عليها شيء لأنها غير مفرطة. هذا يختلف خلاف تصرفه، إن كانت وضعت الكأس قريبا من الطفل وفي متناوله فهي مفرطة عليها الكفارة. أما إذا كانت وضعت الكأس في مكان بعيد ليس في متناول يد الطفل ولكن هو الذي ذهب إليه وأخذه هذا ليس عليها شيء لأنها غير مفرطة. نعم. الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول إذا كان لي أولاد من العائلة ووضعت خيرا لكل واحد وهم في قسم واحد، هل أقول بهذا الفعل وقفت بينهم في المظاهر؟ نعم، إذا وضعت كل واحد منهم سرير لكن تفرق بينهم في المضاجع. نعم، انما تكون آثما لو جعلتهم سريرا واحدا ينامون عليه سريرا واحدا، هذا هو المخالف للدليل. نعم. هل يفهم لي نام المسجد والجماعه اذا لم يرفع للهيئه بشان المتخلفين عن صلاه الجماعه، أم أن بالمذهب قد تبرأ من ذنب النصح والتوجيه؟ النصح والتوجيه لابد من أولا، فإذا لم يعتدلوا تبرعوا للهيئة، تبرعوا للهيئة. نعم. الله إليكم، قال إذا بلغت البنت السابعة فعند لم يكن حرمتها عند أبيها أو أمها، هذا ينظر فيه القاضي، هذا من شؤون القاضي، ينظر في الأصلح من هو. نعم. والله إذا كنت أعمل سابقا في حافلة مدرسية وعندما أقوم بتوزيع الطالبات تكون في النهاية إحداهن معي، هل يُعتبر هذا خلوة أم أن الخلوة تكون في ضبط ضبط من بعيد عن الناس؟ لا بخلوة، أنجيا في السيارة وحدكما يسمعكما هذا بخلوة، ثم أن تنجي مع البنات ولا انه يبقى معها احد بنتين او ثلاث، ما تبقى السياره ولا معك الا واحده، هذه خلوه. او تكون معك زوجك، تكون معك زوجك او بنتك الكبيره. نعم، المهم يكون معك احد وانت تدبر حالك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.